حتى لو ما فيش حاجه ترجع تاني عشان تعمل دي. عصفوره مثلا حط لها اكل على كتفي وبعدين اعمل لها كده، وبعدين جبت شمت دي واكلت الاكل اعمل لها كده، جت مره اتنين تلاته بعد كده من اي حته في البيت اعمل كده تروح جايه واقفه على كتفي. ودي الطريقه اللي بيعلموا بيها الدولفين، دي الطريقه اللي بيعلموا بيها الاسماك اللي بتنط، الكلام ده كله وحاجات دي بيعلموا بيها الحيوانات، يعلم بيها الفيل طريقه اللي هي الروابط. فما يعرفش انت بتعمل ايه لكن يفهم الاكل لما تربطها له بحركه معينه بيعملها، عارف بيعمل حركه عشان ياكل. فما تبص له مثلا الدرفيل بينط لانه عارف هيروح ياكل في مكان ما، فبيربط دي بذكائه. ابص لي مثلا انا جدتي الله يرحمها كانت بتقول لي تعرف يا ابني انا بكتشف الكذب، واللي بيكذب انا بشم ريحته، بشم ريحه الكذب. فطبعا انا افتكرت ان افتكرتها فعلا بتكتشف الكذب، فكل لسه راجع من المدرسه تقول لي انت كنت فين النهارده؟ قلت لها والله كنت في المدرسه. تقول لي حضرت كام حصه؟ فانا اكتشفت افتكرتها فعلا بتكتشف الكذب وانا بتشم ريحته. فكنت على طول ما اقدرش اقول لها حاجه خالص. وبعدين احنا صغيرين كنا بنعمل حاجه غير بنكذب طول النهار، يعني تبص تلاقي الاطفال على طول عمالين يكذبوا ويقول لك لا انا ما كنتش هنا لان عبد بيكتشف وخايف بيكذب عشان خايف. فطبعا كان لازم قدامها لازم اقول كل حاجه. فكنت اقول لهم عندي في البيت ما تعزمهاش ستي دي انا تاني لان عارف هتفقسنا كلنا دي مصيبه. فنبص تلاقي دي كان حاجه من ضمن الروابط الذهنيه. عارف من ضمن الروابط الذهنيه كمان الشعارات، مثلا شعار شركه معينه، شعار اكله معينه، شعار مثلا تبص تلاقي شركه زي ماكدونالد ولا كنتاكي ولا اي حاجه الشعار بتاعها، تبص تلاقي ممكن يعمل لك اغنيه معينه او بموسيقى معينه وتشوف الشعار. فالشعار عايز يربط الشعار بالجهاز العصبي عندك، فكل ما تشوف الشعار تفتكر السعاده لان في الالم وفي السعاده، فدي اسمها روابط ذهنيه. تعرف حاجة؟ أنا كنت مدير عام في لوكاندا من لوكاندات الخمس نجوم في مونتريال، كنت قاعد في اجتماع وكان في مدير الاستقبال لسه معينين واحد جديد. وبعدين فأنا بتكلم كل ما كان أبص لي بيضحك، بعدها بشوية لي يضحك تاني ويضحك يعني يضحك من قلبه أنا جامد يعني، وبعدين يضحك تاني قلت الله الجدع ده لسه ما بداش عاوز يترفد ولا إيه، وبعدين يضحك تاني ويضحك تاني. وبعدين بعد ما خلص الاجتماع قعدت معاه قلت له أنا شايف إن أنت من النوع اللي تحب الفكاهة هزار، كنت بتضحك عليه؟ قال لي أنا آسف جدا بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ان انت بتقول كلمه ممتاز كتير، ممتاز ممتاز عندك على طول. انا عندي واحد صاحبي بيقول لي نكت ويعني كل ما اقعد معاه ما يقولش الا نكت وضحكني، وكل ما اقوم نكته يقول لي يا ممتازه ممتازه، فكان الكلمه دي كانت بتضحكني. فحضرتك قلت ممتاز دي اكتر مره، كل ما تقول دي افتكر وافتكر نكته انا نفسي ضحكت، فانا اسف جدا. فده كان رابط، ده رابط ذهني. انت عارف الروابط الذهنيه بتيجي زي مثلا ايه الناس اللي بيمثلوا الكوميديا اللي هم بيضحكونا، لو شفت مثلا عادل امام يطلع يبص لنا بطريقه معينه ويقول كلمه معينه ويكرر نفس الكلمه، زي مثلا في مسرحيه مثلا مدرسه المشاغبين هو بيكرر باستمرار واحنا قاعدين وراحهم جم واحنا قاعدين، كلمه واحنا قاعدين ارتبطت بالمسرحيه واحنا بدانا نضحك، بعد كده كل ما في الامر يقول لك واحنا فتلاقي الجمهور يقول له واحنا قاعدين، فربط الجمهور بحاجه معينه عشان يضحك. زي مثلا نبص تلاقي مسلسل اللي جاب في الفترة الأخرانية دي اللي هو اسمه ملك روحي، الأخ حسن السيد حسن حسني اللي هو يعني ما شاء الله اللي رائع وبيعمل حركة ها بيعمل ها كل ما كلمه لك ها، دي رابط لأن خلى الناس تفتكره. الحركة دي كلها رابط، وأي النهاردة مخرج رائع بيفكر زي ممكن يربط الجمهور بحاجات معينة عشان يفتكروا الفيلم ويحكوها ويستخدموها برا، فدي اسمها روابط ذهنية. في مثلا سيدة جات لي في مونتريال في حاجة اسمها فاميلي ثيرابي اللي هو عارف العلاج الأسري، وجت مع جوزها وبعدين جوزها قال لي امبارح قعدت تتخانق وتزعق وتشتم وبتاع مش عارف ليه. فانا يعني قلت اشوف حكايه الروابط دي، قلت له كنت قاعد فين؟ قال لي كنت قاعد جنب التلفزيون. فانا قلت له لو سمحتي حصل حاجه جنب التلفزيون؟ قالت لي اه والله بابا كان موجود في الاسبوع اللي فات كان قاعد في المكان ده، اختلفنا جدا جدا في الراي، هو كان بيشخط فيا وانا كنت مضايقه وبدات ان انا ادافع عن نفسي وبعد كده مشى. فلما شرحت لهم قعدوا يضحكوا. جاء جوزها راح قعد على الكرسي ده، اول ما هو جوزها قعدت على الكرسي ده الجوز بالنسبه لها اصبح رابط لان ادها انذار داخلي ان المكان ده كان فيه خناقه من كام يوم، فبدات تتخانق مع جوزها، هي مش مع جوزها بتخانق مع الرابط اللي مكان في الكرسي. تخيل ممكن يكون مدير عمل اجتماع في مكتبه والاجتماع جاء فيه بعض المديرين التانيين والاجتماع كان سخن شويه وكلهم مشوا وسابوا له طاقه سلبيه، كل كرسي في مكتبه اصبح رابط سلبي، يخش مكتبه يبقى مش طايق مكتبه مش عارف ليه. عشان كده بقول للناس في الاداره لما ادرب الاداره العليا خدوا بالكم من الروابط السلبيه، لو عايز تعمل اجتماع في مكتبك لازم يكون اجتماع ايجابي جدا، والا الناس هتمشي تخش انت مكتبك كل حته موجوده في مكتبك هتضايقك نفسيا. عشان كده يا اما الاجتماع يكون ايجابي يا اما اعمله بره مكتبك، ما تعملوش في حته تكون عايش فيها. الاثنين مثلا متزوجين ما تتخانقوش في البيت باستمرار، هتبص تلاقي وتتخانق يعني عارف تتخانق وبعدين ما اتقفلتش، فتبص تلاقي دي روابط سلبيه تحط رجلك فيها تبص تلاقي نفسك بدات تضايق تاني من اول وجديد. طيب انا بتكلم على الرابط، بتكلم على الرابط النفسي ان علم النفس سماها سماها روابط نفسية، وبعدين في علوم تانية سماها روابط ذهنية، وبعدين في واحد سماها هلب أنكر. يعني إيه الهلب؟ إن الهلب بيمسك السفينة أو بيمسك المركب. فتبص لي الهلب ده هو الرابط بالنسبة للسفينة. إحنا عندنا روابط ذهنية وروابط جنسية وروابط حسية وروابط جسمانية، كل دي روابط بتحرك كل أحاسيسك يوميا. فلما تعرف إزاي تتحكم في هذه الروابط ممكن تتحكم فعلا من حياتك. تعال نشوف الروابط دي مثلا بالنسبة للسعادة والألم. فاكرين لما اتكلمنا في المحطة اللي فاتت عن القوة المحركة للجنس البشري أو القوة المحركة للإنسان هي السعادة والألم، كلها روابط. لو إنسان يربط، يعمل كلمة رابط يربط السعادة بالسجاير، وبعدين طول ما ماشي في الدنيا هيكون عنده روابط ذهنية وروابط حسية وروابط نفسية. يعني ايه؟ هو قاعد في اجتماع راح مولع سيجارة، يقولك عشان اقدر افكر. واحد تاني عاوز ياخد قرار يروح مولع سيجارة عشان يعرف يقرر. واحد تاني ممكن يربطها بالاكل على فكره. واحد يقول لك انا واحد قال لي ما اقدرش اقرر غير لما اكل، لازم اكل حاجه عشان اخد قرار صح. يعني بقى زي الفيل ولسه ما قررش لغايه النهارده. فطبعا انت ربطت الاكل بحاجه ملهاش دعوه خالص بالقرار. فدوس تلاقي في ناس تعمل كده. مثلا الشخص اللي بيدخن وهو في السياره يروح فاتح الراديو ويروح مولع سيجاره بعد ما ياكل، يقول لك عايز بقى سيجاره عشان نحبس، عشان يعني نعمل مش عارف ايه. ما عندوش فكره، بتبوظ كل الاكل اللي هو اكله. او مثلا ممكن يكون متضايق يروح مولع سيجاره عشان تريحه. هي السيجاره مش بتريحه، هو بيتنفس بطريقه مختلفه، هو يروح مطلع اكسجين فتنفس، فالرئه اتملت بالاكسجين، المخ اتغذى على الاكسجين لكن فيها النيكوتين، فالنيكوتين بيروح في مكان يبوظ لك كل حاجه انت بتعملها. لكن انت تنفست، فهذا التنفس هو اللي بيريحك. لكن ما فيش سيجاره في الدنيا ممكن تريح الجهاز العصبي ولا جهاز المناعه، بالعكس بتجنه. لما نوصل بعد كده هذه الروابط، فانا عندي رابط في حته وبعد رابط في حته رابط في حته، بعد كده اي مكان اروح فيه اي اصدقاء اكون معاهم ابص نفسي الروابط دي رجعت لي تاني من اول وجديد. تعرف الروابط، مثلا جات السيده في مونتريال كانت عايزه تبطل التدخين. طبعا حكايه التدخين ما تاخدش وقت كبير لان من غير الحواس، وتبص لها ريحتها مختلفه وطعمها مختلف وزرع يحرقها فبتسيبها. وبعدها بحوالي اسبوعين جات لي تاني قالت لي انا بدخن تاني اول وجديد. قلت لها طيب قولي لي ايه اللي حصل؟ قالت لي في تقبل، لازم لما رجعت عندي مع اصدقائي عشان يتقبلوني، كلهم بيدخنوا ادوني سجاره وبعدين بداوا يتفادوني، فلقيت ان انا معظم صحابي المدخنين بداوا يبعدوا عني، فلقيت نفسي شويه شويه عشان الناس تتقبلني رجعت تاني وبدات ادخن. فبص لاقي هي ما كانتش بتدخن مش طايقاها، ولكن بتدخن عشان ترضي، عشان الناس تتقبلها. والتقبل ده ممكن يكون شخصيه ضعيفه للشخص نفسه. فالرابط الذهني في منتهى الخطوره. ايه بقى الرابط الذهني؟ يعني ايه الرابط الذهني؟ اي تجربه بتحصل في حياتنا فيها شعور واحاسيس عاليه وفي منبه بيحصل في نفس الوقت، الاثنين بيرتبطوا ببعض في الجهاز العصبي وفي العقل اللاواعي. هقولكوا تاني، اي شيء بيحصل في حياتنا وفيها شعور واحاسيس عاليه، عندك تجربه فيها احاسيس عاليه زي مثلا تكون زواج، تكون طلاق، تكون سعيد، تكون مش مبسوط، تكون تعيس، اي حاجه فيها احاسيس مشتعله وفي نفس الوقت في منبه بيحصل في نفس الوقت، الاثنين بيتربطوا ببعض فين؟ في الجهاز العصبي. ايه السبب؟ لان الجهاز العصبي هو جهاز الارشاد جوه، هو الساتلايت بالنسبه للمخ. فهو بيمسك بيعمل ديتكشن، بيعرف زي ما كانه البوليس السري، اي حاجه بتحصل ياخدهم تروح للحواس الخمسه وبعدين تروح رايحه بعد كده فارتبطت بالجهاز العصبي وبعد كده تروح في المخ وتستقر هناك وترتبط، لان الاحاسيس عاليه. فالاحاسيس عاليه حاجه دخلت فيها وبسرعه، عشان كده اي حاجه بتحصل لك فيها احاسيس وشعور عاليه وفي نفسه في منبه، المنبه دخل جوه تجربتك. فلما تسمع المنبه ده يفكر تاني بالتجربه، لو كانت الاحاسيس لسه مشتعله المنبه يرجعك تاني للتجربه. عشان كده وحد مثلا ممكن يسمع اغنيه معينه ولك تعرف الاغنيه دي يا، وبعدين يبدا يبكي تفكره بحد معين، او حد ممكن يبدا يكون سعيد حاجه مثلا معينه تفكره بحد معين. العلم والموسيقى بتاعت العالم، السلام، احنا عندنا مثلا في مصر كان السلام المصري، كان السلام الجمهوري يفكرك بمصر، تسمعه في اي حته تفتكر مصر، تلاقي نفسك وقفت في قوه معينه. في اي حته في العالم تشوف عالم بلدك وتحس بالفخر، تحس انك بتنتمي. فكل دي حاجه من الحاجات الروابط الذهنيه، والروابط بتوصل احاسيس. في حاجه بتحصل في حياتك فيها احاسيس عاليه وفي تجربه بتحصل في نفس الوقت، الاثنين بيرتبطوا ببعض في الجهاز العصبي وتروح للعقل الواعي واللاواعي وتستقر هناك. دلوقتي الرابط ده في منتهى القوه، لازم نعرف نستغله بقى لمصلحتنا، ولا يبقى العلوم دي زي قلتها. لازم اعرف استغل هذا الرابط ازاي، ممكن استخدمه ان انا شخصيا اوصل لمرحله اشغل الرابط زي ما انا عايز. ممكن استخدم الرابط ده في ايه؟ طالما الرابط بيحصل بيحصل، وان في حاجه ممكن تفكرني بحاجه تانية او حاجه تفكرني، يا ترى ممكن استخدمه في الخشوع في الصلاه، ممكن اعمل رابط روحاني، ممكن يفكرني بالتسامح، ممكن يفكرني في التحكم في الذات، ممكن يفكرني اتحكم في اعصابي، ممكن يفكرني ان انا اول ما اخش البيت اشيل البرنيطه او الطاقيه بتاعه الشغل واخش هنا، دي هديه تانية، ده نجاح تاني، احضن اولادي، احب اولادي، اكلم كويس مع زوجتي، او